بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله في أصول الفقه، وقد وصلنا في مباحث العموم والخصوص إلى هذه المسألة التي قال فيها الشيخ رحمه الله: هل العام المخصوص حجة في الباقي؟ اختلف العلماء في العام إذا دخله التخصيص، هل يكون حجة في الباقي أو لا يكون حجة فيه، على أقوال سبعة ذكر البيضاوي منها ثلاثة فقط وترك أربعة، وسنذكرها بعد ذكر الأقوال التي تعرض لها البيضاوي رحمه الله. فالعام الذي لم يدخله التخصيص حجة في الدلالة على أفراده. طيب، والعام الذي دخله التخصيص هل بقي حجة في الدلالة على ما لم يدخله التخصيص من أفراده أو ليس بحجة؟ ففي ذلك سبعة أقوال. القول الأول: العام حجة في الباقي إن خصص بمعين، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا. فإن خصص بمبهم مثل قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وقوله هذا العام مخصوص أو هذا العام لم يرد به عمومه، فلا يكون حجة في الباقي بعد التخصيص. وهذا القول لجمهور العلماء واختاره البيضاوي. إذن هذا القول الذي هو قول جمهور العلماء وهو الذي اختاره البيضاوي، أن العام حجة في الباقي إذا كان مخصصا بمعين، وأما إذا كان مخصصا بمبهم فليس بحجة في الباقي بعد التخصيص. هو حجة في الباقي إن خصص بمعين، كما ذكروا المثال الذي أوردوه: اقتلوا المشركين، ثم جاء تخصيص إلا الذمي، فالمخصص معين وهو الذمي الذي خرج من العام معين وهو الذمي، فبقي من ينطبق عليه وصف الشرك داخلا في اللفظ وهو الحربي، فإنه مشرك، فيصدق عليه قولهم اقتلوا المشركين. ولولا هذا التخصيص في قولنا إلا الذمي لدخل الذمي في قولنا اقتلوا المشركين. فلما خرج بقي هذا العام اقتلوا المشركين حجة فيما تبقى من أفراده، لأن هذا العام قد خصص بمعين ولم يخصص بمبهم. فإن خصص بمبهم كما لو قلنا هذا العام مخصوص، طيب مخصوص هذا العام له أفراد كثيرون، فادعيت أنه مخصوص ولم تحدد التخصيص الذي طرأ على هذا العام، فبقي في هذا العام، فصار في هذا العام جهالة تمنع وإبهام يمنع من العمل بما تبقى منه بعد التخصيص. وكذلك لو قلت إن هذا العام لم يرد به عمومه، طيب لم يرد به عمومه، فما الذي سقط من عمومه؟ مبهم، غير معين، مجهول، فلا يمكن العمل به حينئذ، بل يصير مجملا مبهما غير معين، يتوقف إلى بيان هذا الذي طرأ من الإبهام والجهالة. طيب، أحلت لكم الأنعام إلا ما أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، طيب ما الذي تلي علينا؟ لم يعين ولم يخصص ولم يبهم ولم يبين، فيكون حينئذ مبهما مجهولا لا يمكن العمل به حينئذ. طيب، فإذا شرط العمل بالعام في الباقي بعد تخصيصه أن يكون التخصيص قد حصل بمعين، وهذا قول جمهور العلماء وهو الذي اختاره البيضاوي. وأحيانا يجري في كلام الناس مثل هذه العبارات المبهمة، مثلا شخص يكتب مقالا علميا أو يحرر مسألة، فأقول أنا أو غيري قول والله كلامك فيه نظر. ما النظر الذي في الكلام؟ بس بقي مبهما. فأنا مثلا إذا قرأت أن هذا قرأت إن هذا الكلام فيه نظر ولم أكن من أهل النظر، أو نظرت فلم أهتدي إلى مواضع الغلط، فسأتوقف في الأخذ بهذا المقال كله، لأن هذا المقال لنفرض أن فيه 10 معلومات، بعض هذه المعلومات خاطئة ولم أعلم المعلومات الخاطئة ولم أميزها عن المعلومات الصحيحة، لذلك سأتوقف. من هنا العلماء في الجرح والتعديل في الحديث حينما يقولون مثلا فلان يروي عن فلان، فيقولون في روايته عن فلان 4 أحاديث باطلة، أحيانا تأتي مثل هذه العبارة، فأحيانا تبين فتبقى سائر الأحاديث صحيحة. فإذا لم تبين فنتوقف في روايته عن فلان في أحاديثه كلها. لذلك يعني هذا له أمثلة، أحيانا ابن عدي في الكامل في الضعفاء يقول وقد روى عن فلان وعامة أحاديث مستقيمة إلا حديثين، فإذا بينهما فقد كفانا المؤونة. وهذا شيء عظيم جدا، يعني يفرح له المحدثون فرحا شديدا. فإذا لم يبينهما ولم يأتي حافظ مثل ابن عدي يبين هذين الحديثين المنتقدين اللذين وقع فيهما ذلك الراوي الثقة في الخطأ، فإن هذا يسبب إشكالا لديهم. فهكذا الحال في التخصيص بالمبهم، يجعل العمل بالعام حينئذ متعذرا غير صحيح، لأنه ربما عمل بما وقع عليه التخصيص وهو لا يعلم، فلا يستقيم حينئذ العمل بهذا وهو في هذه الحالة. القول الثاني: العام ليس حجة في الباقي مطلقا، سواء خص بمتصل أو بمنفصل. وهذا القول لأبي ثور وعيسى بن أبان، وأبو ثور إمام من أئمة الفقه والحديث، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي ونقلة فقهه القديم، وعنه ينقل بواسطة أو من غير واسطة، بواسطة عنه ينقل بواسطة الإمام الترمذي في جامعه. فلذلك الإمام الترمذي أغلب أو كثير مما نقله عن الإمام الشافعي هو من فقهه القديم الذي يرويه بواسطة أبي ثور ونحوه. قال: هذا القول لأبي ثور وعيسى بن أبان، أن العامة، ولكن هذا القول مرجوح، يعني قول ضعيف لم يقل به إلا هؤلاء العلماء، وهو مخالف لعمل جماهير العلماء. القول الثالث: العام حجة في الباقي إن خص بمتصل كالشرط والصفة والاستثناء والغاية، وليس حجة في الباقي إن خص بمنفصل كالدليل العقلي أو الدليل اللفظي المستقل. وهذا القول للكرخي، وهو من أئمة الحنفية، أبو الحسن الكرخي وهو شيخ أبي بكر الجصاص الرازي، والبلخي من الحنفية، يعني من الحنفية يعود إلى الكرخي والبلخي. قال الزركشي: الإمام العظيم في كتابه المعتبر في الجزء الأول صفحة 112 وقع في مختصر ابن الحاجب في مسائل العموم محرفا بالباء الموحدة والخاء المعجمة بلخي، باء موحدة وخاء معجمة. والصواب الثلجي بالثاء المثلثة ثم لام ساكنة ثم جيم. والثلجي اسمه محمد ابن شجاع الثلجي البغدادي أبو عبد الله فقيه العراق في زمانه، وكان يكفي ما قالوا له ميل إلى الاعتزال، ولكن له رواية وعناية بالحديث، ولذلك فإنه قوى فقه أبي حنيفة بالحديث. توفي سنة 266 من الهجرة. إذن في نسخ ابن الحاجب البلخي، ولكن وتابعه الشيخ أبو النور رحمه الله، لكن الصواب أن هذا قول الثلجي من الحنفية. أظن هو ممن ترجم لهم الشيخ الكوثري في كتبه التي كتبها عن محمد بن الحسن القاضي أبو يوسف، وذكر أيضا عن محمد بن شجاع الثلجي كلاما يتعلق به. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بأن العامة وهم جمهور العلماء أن العامة حجة في الباقي بعد تخصيصه إن خصص بمعين، بأن العامة عند تخصيصه بمبهم يكون كل فرد من أفراده محتملا لأن يكون هو الذي خرج بالتخصيص، ومع هذا الاحتمال لم يكن العام متناولا لشيء معين فلا يكون حجة في الباقي لهذا الاحتمال. أما إذا خصص العام بمعين فالعام ليس مرادا منه ما خرج اتفاقا، اقتلوا المشركين، أما الذمي فلا تقتلوا، فالذمي ليس مرادا من قوله اقتلوا المشركين باتفاق. طيب وما لم يخرج الحربي الذي لم يخرج في قولنا اقتلوا المشركين، فالعام لا يزال دالا عليه. يعني الذي حصل بالتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، لكن الأفراد الأخرى ما يزال العام دالا عليها، وليست دلالته، قال فالعام لا يزال دالا عليه، وليست دلالته على هذا الذي لم يخرج بالتخصيص، وليست دلالته عليه متوقفة على دلالته على ما خرج عنه، ليست دلالة اقتل المشركين على الحربي متوقفة على دلالته على الذمي. إذ لو توقفت دلالة العام على الباقي على دلالته على ما خرج، فإما أن تكون دلالة العام على ما خرج متوقفة كذلك على دلالته على الباقي، يعني إما أن يكون دلالة اقتل المشركين على الذمي متوقفة على دلالته على الحربي، أو أن تكون غير متوقفة عليه. قال فإن كان الأول وهو التوقف لزم الدور، لأن العام قد توقف في دلالته على كل واحد منهما على دلالته على الآخر، والدور باطل. الدور توقف الشيء على شيء يتوقف عليه، فهذا العام إن توقفت دلالته على الباقي، على إن توقفت دلالة اقتل المشركين على الحربي على دلالته على الذمي، فقد توقفت دلالة هذا العام على كل واحد منهما على دلالته على الآخر، فصارت دلالة اقتل المشركين على الذمي متوقفة على الحربي، ودلالة اقتل المشركين على الحربي متوقفة على الذمي، فهذا دور والدور باطل. قال وإن كان الثاني وهو عدم التوقف، إن قلنا إن دلالة اقتل المشركين على الحربي غير متوقفة على دلالته على الذمي، لزم التحكم والترجيح بلا مرجح. كيف؟ قال لأن أفراد العام متساوية بالنسبة للعام في الدلالة. اقتلوا المشركين يدل على حد سواء على الذمي وعلى الحربي، وليست دلالته على أحدهما بأولى من دلالته على الآخر. فالقول بأن بعضها تتوقف دلالته على البعض الآخر والبعض الآخر لا تتوقف دلالته على البعض الأول يعتبر تحكما وترجيحا لأحد المتساويين على الآخر بدون مرجح، وهو باطل. يعني إن قلنا إن دلالة اقتلوا المشركين على الحربي متوقفة على دلالته على الذمي، ولكن دلالته على الذمي غير متوقفة على دلالته على الحربي، أو بالعكس، فقد رجحنا أحد المتساويين على الآخر بغير مرجح. من أين جاء التساوي؟ جاء التساوي من جهة أن دلالة العام على أفراده متساوية. فمن هنا توقف دلالة العام على بعض أفراده على البعض الآخر دون أن يتوقف هذا البعض الآخر على البعض الأول ترجيح بغير مرجح. وأما إذا قلنا إن دلالة العام على بعض أفراده متوقفة على دلالته على البعض الآخر، ودلالته على البعض الآخر متوقفة على دلالته على البعض الأول، فهذا يكون من قبيل الدور، وكلاهما الدور وكل من الدور ومن الترجيح بغير مرجح باطل لا يصح الاعتماد عليه. قال: وحيث ثبت أن دلالة العام على الباقي ليست متوقفة على دلالته على ما خرج، ثبت أن العام يدل على الباقي بعد التخصيص كما كان يدل عليه قبل التخصيص. هذا هو العام، لم يتغير شيء في دلالته على ما تبقى، كان يدل عليه قبل التخصيص، فجاء التخصيص فأخرج البعض الآخر، وبقي هذا الذي لم يخرج بالتخصيص من الأفراد التي يدل عليها العام، فالتخصيص لا يؤثر في هذا الفرد الذي لم يقع عليه التخصيص. إذن ثبت أن العام يدل على الباقي بعد التخصيص كما كان يدل عليه قبل التخصيص، ويكون حجة في الباقي لوجود المقتضي وهو الدلالة، وهو دلالة العام على أفراده، وهو المطلوب. نعم. جميل جدا. لكن هذا الذي رأيته جميلا، وهو فعلا جميل، قال عنه الإمام العلامة الآمدي في الإحكام قال: وهذه الحجة مع طولها ضعيفة جدا، إذ لقائل أن يقول: ما المانع من صحة توقف الاحتجاج به في كل واحد من الأقسام على الآخر أو على الكل مع التعاكس، إلى آخر ما قال. ثم قال: والمعتمد في ذلك الإجماع والمعقول. يعني الآن سنذكر في المناقشة الرد على هذا. إذن يعني نذكر حاصل الدليل أن العامة المخصوصة بمعين يدل على أفراد، لنجعل كل فرد من الأفراد التي يدل عليها العام قسما، فاللفظ العام متناول لجميع الأفراد من حيث الدلالة اللفظية بالإجماع. لكن إن قلنا إن دلالته على أي قسم من هذه الأقسام متوقفة على دلالتي على قسم آخر، ودلالته على القسم الآخر متوقفة على دلالتي على القسم الأول، فهذا يكون دورا. وإن قلنا إن دلالته على قسم متوقفة على دلالته على قسم آخر، ولكن دلالته على القسم الآخر غير متوقفة على القسم الأول، فيكون من قبيل الترجيح بغير مرجح، إذ الأقسام متساوية في دلالة العام عليها، فلا يقبل حينئذ قولنا بأن العام المخصوصة بمعين حجة فيما تبقى من أفراده. طيب، هذا الدليل الذي أوردوه من أجل الاستدلال على أن العام حجة فيما تبقى من الأفراد التي لم تخرج بالتخصيص، نوقش باختيار أن دلالة العام على الباقي متوقفة على دلالته على ما خرج، كما أن دلالته على ما خرج متوقفة على دلالته على الباقي، لأن العام يدل على الاستغراق، وهو إنما يتحقق بجميع الأفراد. قلنا أن العام إذا خصص بمعين فليس مرادا منه ما خرج، وما لم يخرج فالعام لا يزال دالا عليه، وليست دلالته عليه متوقفة على دلالته على ما خرج. هذا أصل الاستدلال. دلالة العام على ما تبقى غير متوقفة على دلالته على ما خرج، إذ لو توقفت دلالة العام على ما تبقى على دلالته على ما خرج للزم إما الدور أو التأرجيح بغير مرجح. فالجواب أن دلالة العام على الباقي متوقفة على دلالته على ما خرج، ودلالته على ما خرج متوقفة على دلالته على الباقي. لماذا؟ قال لأن العام يدل على الاستغراق، العام يدل على استغراقه لجميع أفراده، وهذا الاستغراق إنما يتحقق بجميع الأفراد. فإن قلت إن هذا يترتب عليه الدور، فالجواب أن هذا وإن أوجب الدور وهو توقف كل من الشيئين على الآخر، إلا أن هذا دور معي لا تقدم فيه ولا تأخر، بل الدلالتان توجدان في وقت واحد، والدور المعي لا شيء فيه. ألا ترى أن البنوة متوقفة على الأبوة، والأبوة متوقفة على البنوة، ومع ذلك لم يقل أحد ببطلان هذا، إنما الباطل هو الدور التقدمي الذي يترتب عليه تقدم أحد الشيئين في الوجود على الآخر وتأخره عنه في الوجود في الوقت الذي ثبت له فيه تقدمه عليه، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض الباطل. هذا إشارة إلى بيان أن الدور ينقسم إلى نوعين، أن الدور يطلق بإطلاقين، يطلق ويراد منه الدور التقدمي، ويطلق ويراد منه الدور المعي. إيش معنى الدور المعي وإيش معنى الدور التقدمي؟ توقف، قلنا ما الدور؟ توقف كل من الشيئين على الآخر، توقف الشيء على شيء يتوقف عليه، توقف ألف على باء المتوقفة على ألف، هذا هو الدور، توقف كل من الشيئين على الآخر. هذا التوقف ينقسم إلى توقف تقدم وإلى توقف معية. توقف التقدم كما للمعلول على العلة، المعلول متوقف على العلة، أما العلة فليست متوقفة على المعلول. وكذلك المشروط على الشرط، أما الشرط فليس متوقفا على أما المشروط، إذن كما للمعلول على العلة وكما للمشروط على الشرط، فالمشروط متوقف على الشرط، أما الشرط فلا يتوقف على المشروط. فلو قلنا إن العلة تتوقف على المعلول كما يتوقف المعلول عليها لوقعنا في الدور المحال. فالتوقف من الطرفين بهذا المعنى محال، ضرورة استلزامه تقدم الشيء على نفسه، لأن المعلول يتوقف في وجوده على العلة، فلا يمكن أن تكون العلة متوقفة في وجودها على المعلول. لا يمكن. المعلول هو المتوقف على العلة، فلو توقفت العلة في وجودها على المعلول للزم من ذلك أنها متقدمة وهو الفرض، لأنه يعني لدي علة ولدي معلول، فالمعلول متوقف في وجوده على العلة، ومعنى ذلك أن العلة سابقة في الوجود على المعلول. طيب، فلو قلنا إن العلة أيضا يتوقف وجودها على المعلول لكانت العلة إذن سابقة في وجودها على المعلول متأخرة في وجودها عن المعلول، فيجتمع بذلك التقدم والتأخر وهما متضادان في معنى النقيضين، فيلزم من ذلك اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين هو حقيقة المحال. ولذلك قال والتوقف من الإمام العضد رحمه الله يقول التوقف من الطرفين بهذا المعنى محال، ضرورة استلزامه تقدم الشيء على نفسه، والشيء لا يتوقف لا يتقدم على نفسه، شيء يتقدم على غيره ولكن لا يتقدم على نفسه، وهو المراد بالدور إذا أطلق وحكم باستحالته. إذا أطلقنا قلنا وهذا دور والدور محال، فالمراد من هذا الكلام الدور التقدمي. أما الدور الذي يكون دورا معيا فهو ليس بمحال، كتوقف كون هذا ابنا لذاك على كون ذاك أبا لهذا، وهذا يتحقق في المتضايفين، وهذا من المقولات العشر، مقولة الإضافة. لا أنا مثلا، أنت، أحمد، محمد، زيد، خالد، إذا هو محمد، هو أحمد، هو زيد، هو خالد، متى يصير أبا؟ في نفس اللحظة التي يصير ابنه ابنا. لا يتقدم أحدهما على الآخر، بل يوجدان معا في نفس اللحظة التي يولد فيها زيد ولد له محمد مثلا، التي يولد محمد ابن زيد، في نفس اللحظة التي صار زيد فيها أبا صار زيد ابنا، فتوقفت أبوة زيد على بنوة محمد، لكن أيضا وتوقفت بنوة محمد على أبوة زيد، لكن دون أن يتقدم أحدهما على الآخر، بل هما معا وجدا معا من غير تقدم ولا تأخر. قال وكتوقف قيام كل من اللبنتين المتساندتين على قيام الأخرى، في الأبواب والأقواس قديما والكذا، في يعني طرف أعلى لبنتين يتساندان أو تتساندان، فتتوقف كل من اللبنتين على الأخرى، ليست هذه سابقة على هذه ولا هذه سابقة على هذه، بل يوضعان معا، كما تتوقف هذه اللبنة على تلك اللبنة فتلك اللبنة أيضا متوقفة على تلك على اللبنة الأولى. إذن كتوقف قيام كل من اللبنتين المتساندتين على قيام الأخرى، وهذا لا يمتنع من الطرفين، وليس هو دورا مطلقا. لما إذا أطلقنا الدور فلا يحمل على الدور المعي أو يسمونه الدور المساوي، هو ليس بالدور في حقيقة، لأن يعني هو لذا قال وإن كان يعبر عنه بدور المعية. فهذا الدور إذن ينقسم إلى أو يطلق بإطلاقين، أحيانا يطلق الدور ويراد منه دور المعية أو الدور المساوي، فليس هذا نعم هو الدور الحقيقي الذي إذا أطلق انصرف الذهن إليه والذي يحكم باستحالته، وإنما يسمى دورا وإن لم يكن لتوقف كل منهما على الآخر، ولكن هذا التوقف صحيح وليس بمحال. طيب، قال الشيخ رحمه الله إنما الباطل هو الدور التقدمي الذي يترتب عليه تقدم أحد الشيئين في الوجود على الآخر وتأخره عنه في الوجود في الوقت الذي ثبت له، وتأخره عنه في الوجود في الوقت الذي ثبت له فيه تقدم عليه، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض الباطل، مثل أن يقول محمد لا أدخل الدار قبل خالد، فيقول خالد لا أدخل الدار قبل محمد، فكل منهما يريد أن يكون متأخرا عن الآخر، وذلك غير ممكن. يعني لو وقف محمد وخالد أمام الدار فقال له تفضل ادخل قبلي، قال لا أنت تفضل ادخل قبلي، قال والله لا أدخل قبلك، فقال الآخر وأنا والله لا أدخل قبلك، فلا بد أن يحنث أحدهما، خصوصا إذا كان الباب ضيقا لا يمكن أن يدخلا معا، حتى لا تقول والله يمكن أن يدخلا معا، لا. بعدين هو إيش قال؟ والله لا أدخل قبلك ولا معك يا سيدي، مشان ما تقول ممكن يدخلا معا، والله لا أدخل أو لا أدخل إلا بعدك، إذا قال لا أدخل إلا بعدك انتهى، لا أدخل إلا بعدك، فلا يمكن أن يدخل معه أو قبله، لا بد أن يدخل بعده، قال والله فلا بد أن يحنث أحدهما. هذا يسمى دورا باطلا لتوقف كل منهما على الآخر، يتوقف كل منهما على الآخر فيكون ذلك من، مع أن الفرض أن أحدهما سابق على الآخر، فيكون ذلك دورا محالا. أما لو قال كل منهما لا أدخل الدار حتى يدخلها صاحبي، أمكن تحقيق ذلك بدخولهما معا في وقت واحد، ففي كل من الأمرين توقف، ولكن الثاني جائز والأول ممنوع. إذن الشيخ يعني أبو النور رحمه الله يقول لو قال محمد لا أدخل الدار قبل خالد، فقال خالد لا أدخل الدار قبل محمد، إذن محمد أوقف دخوله الدار على خالد الذي أوقف دخوله على محمد، فهذا هو الدور المحال، كما قال القائل مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. وهذه كما يقولون البيضة والدجاجة، أيهما أول؟ هل البيضة سابقة على الدجاجة أو الدجاجة سابقة على البيضة؟ في الواقع لا بد أن أحدهما سابق على الآخر، فمن هو يا ترى؟ الله أعلم يعني ما بهم، لكن في الآخر لا بد أن أحدهما سابق على الآخر، إما أن الله خلق دجاجة ابتداء كما خلق آدم ابتداء، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلق آدم ابتداء من غير أم وأب، وخلق الدجاجة ابتداء من غير أن تكون ناتجة عن البيضة، أو أنه خلق ابتداء بيضة فخرجت منها دجاجة دجاجة، المهم أن أحدهما قد خلقه الله قبل الآخر. فهذا إذن توقف دخول محمد على دخول خالد المتوقف على دخول محمد محال لاستلزامه اجتماع النقيضين. أما لو قال كل منهما لا أدخل الدار حتى يدخلها صاحبي، أمكن ذلك تحقيق ذلك بدخولهما معا في وقت واحد، فيكون كلاهما داخلين، ففي كل من الأمرين توقف، توقف دخوله على دخول صاحبه المتوقف على دخول، لكن معا، فتوقف دخوله على دخول صاحبه معا، يعني وهذا مثال تقريبي في الحقيقة، لأنه غير ممكن يعني حتى يدخلها صاحبي، لو دخل معه ما دخل صاحبي، دخلنا معه، يعني هو الشيخ أراد تقريب المسألة، يعني الأداق لو جاء بمثال الأبوة والبنوة لكان ذلك، وأيضا يعني كل المعاني المتضائفة، المعاني الإضافية هي في الحقيقة دورها معي لتساوي، يعني أنا أمامك وأنت أمامي، يعني هذا متوازي، ليست القبل والبعد، هذا كل معان، هذه معان إضافية. فتوقف كل من الشيء على الآخر بدرجة واحدة. على كل حال يعني الشيخ أراد تقريبا المسألة. والدور كما يعني ذكر العلماء إما أن يكون بمرتبة أو بمراتب، فإن كان بمرتبة سموه مصرحا، وإن كان بمراتب سموه مضمرا. وهو من الأدلة الأساسية في المعقولات أن الدور باطل ومحال، هذا من القواعد ومن الأدلة الرئيسية التي هي في غاية الأهمية. قال: ولضعف هذا الدليل استدل بعض العلماء لهذا المذهب، وهو مذهب جمهور العلماء كما ذكرنا أن العام حجة في الباقي بعد التخصيص. قال: هذا الدليل الذي أوردوه ضعيف، فما الدليل إذن؟ قال: الدليل هو إجماع الصحابة على الاستدلال بالعمومات التي وقع عليها التخصيص فيما تبقى من أفرادها، بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتكلمون بالعمومات المخصوصة في الباقي بعد التخصيص من غير أن ينكر عليهم أحد هذا الاستدلال، فكان ذلك إجماعا منهم على أن العام يحتج به في الباقي بعد التخصيص. ضرب مثالا على ذلك، قال: ألا ترى أن فاطمة رضي الله عنها تمسكت في ثبوت الإرث لها بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، مع أنها تعلم أن هذا العام مخصوص، لأن كلا من القاتل والكافر لا يرث. يوصيكم الله في أولادكم قد خصص منه الأولاد إذا كانوا كفارا أو كان أباؤهم كفارا، وكذلك خصص في الولد القاتل فإنه لا يرث من أبيه. فهذا العام يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضاف إلى معرفة إلى ضمير فيعم، هذا العام قد خصص، فهل يدل على ما تبقى من الأولاد غير الكفرة والأولاد غير القتلة؟ نعم، يدل على ذلك، بدليل أن فاطمة تمسكت بهذا العام الذي وقع، العام المخصوص، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة، لم يقل لها أحد كيف تتمسكين بهذا العام وقد خصص، يعني كأن هذا العام بناء من عدة أدوار طوابق، فوقع التخصيص على بعض هذه الأدوار، هد أحد هذه الأدوار، فهل تنهد باقي البناية أو العمارة؟ لا، تبقى باقي الأدوار، أو مثلا نقول هد تعطلت الاستفادة من بعض الأدوار فتبقى باقي، أو بعض الشقق من الدور ممكن أكثر من شق، تبقى الاستفادة من باقي الشقق أو الأدوار متاحة، لا يؤثر عليها تعطل الاستفادة من الأدوار الأخرى. قال: ومع ذلك فلم ينكر عليها أبو بكر هذا الاستدلال كما لم ينكر عليها أحد غيره، بل أجابها أبو بكر بأن الرسول عليه السلام يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. أجابها بدليل آخر، يعني سلم لها استدلالها، ولكنه أورد عليها دليلا آخر يخصص هذا العموم، يعني يوصيكم الله في أولادكم عام يدخل فيه أولاد الأنبياء وأولاد غيرهم، فقال لها أبو بكر إن هذا العام قد خصص بتخصيص آخر، يعني إذا خصص بالقاتل والكافر وبأولاد الأنبياء. نعم، وغير ذلك من أمثلة تمسك الصحابة بالعمومات المخصوصة كثير. أيضا العضد رحمه الله يعني بناء على ما ذكره ابن الحاجب قال: ولنا أيضا بأن نقطع بأنه إذا قال أكرم بني تميم وأما فلان فيهم أو منهم وأما فلانا منهم فلا تكرمه، فترك إكرام سائر بني تميم باعتبار أن فلان قد خصص، فلان منهم لا تكرمه، عد عاصيا، فدل على ظهوره فيه وهو المطلوب. قال: ولنا أيضا هذا الذي ذكرناه من قبل أنه كان متناولا للباقي، يعني قبل التخصيص، والأصل بقاؤه على ما كان عليه. نعم، قال استدل أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن العامة ليس حجة في الباقي، يعني قد فقد قيمته وفائدته إذا وقع عليه التخصيص، بأن العامة بعد التخصيص مطلقا سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا أصبح كل فرد من الأفراد الباقية محتملا لأن يخرج بالتخصيص كذلك، ما دام قد خصص بعض الأفراد فمن المحتمل أن تخصص أفراد أخرى، بل كل الأفراد واقعة تحت هذا الاحتمال. يعني مثال هذا من لك من الواقع إنه الشركة ربما يكون عندها 100 موظف ثم تضع خطة للاستغناء عن بعض الموظفين فيبدأ بخمس موظفين فيبقى بقية الموظفين تحت هاجس الاستغناء عن أعمالهم، نعم يعني شيء من هذا القبيل. قال ومع هذا الاحتمال يكون بقاء الأفراد مشكوكا فيه، والمشكوك لا حجة فيه، فالعام بعد التخصيص لا حجة فيه. قال يناقش هذا بأن دلالة العام على الأفراد الباقية بعد التخصيص لا تزال مظنونة ولا يؤثر، وهذا باتفاق أن العام إذا دخله التخصيص كانت دلالته على أفراده مظنونة، حتى عند الحنفية القائلين بأن دلالة العام على أفراده قطعية، فإنهم قائلون بأنه إذا خصص صارت دلالته على ما تبقى من الأفراد ظنية. قال ولا يؤثر، لا وطبعا لكن هذا الظن له قيمته واعتباره لأنه ظن راجح، فلا يؤثر في هذا الظن ما خرج بالتخصيص لأن الأصل البقاء حتى يقوم الدليل على خلافه، ومتى كانت دلالة العام على الباقي ظنية وجب العمل به في الباقي لأن العمل بالظن واجب. نعم. لذلك هذا القول ضعيف ولم يعمل به. نعم. ولو عملنا به مع ما اشتهر من أنه ما من عام إلا وقد خص لكان ذلك إبطالا للعمومات، وهذا ما لم يقل به العلماء سلفا وخلفا إلا ما نسب لهذين العالمين، وربما لو فتشنا لوجدنا لكلامهما وجها، لكن هذا ما ذكر في الكتب والله أعلم بحقيقة الحال. قال واستدل أصحاب القول الثالث بأن العام عند تخصيصه بالمتصل لا يحتمل غير الأفراد الباقية، وبذلك يكون العام ظاهرا فيها فيكون حجة في الباقي حينئذ لأن العمل بالظاهر هو ما كلفنا به، أما إذا خصص العام بمنفصل فإن العام حينئذ يكون متناولا لما خرج كما هو متناول للباقي بعد الإخراج. هذا أظن ذكرناه من قبل أن هناك فرقا بناء على هذا القول بين العام المخصص بمتصل والعام المخصص بمنفصل، أن العام المخصص بالمنفصل قد دل على أفراده قبل أن يقع التخصيص بالمنفصل، قبل يعني لما لو قلنا إن اقتلوا المشركين دال على أفراده، ثم بعد ذلك بيوم يومين قبل أن يقع العمل بهذا العموم جاء أما الذمي فلا تقتلوه أو لا تقتلوا الذمي، جاء لا تقتلوا الذمي، فأقتلوا المشركين كان عاما يشمل أفراده الذمية والحربي، ثم جاء بعد يومين قبل العمل بذلك العام قوله لا تقتلوا الذمي، فلا تقتلوا الذمي أخرج الذمي الذي كان داخلا في قوله اقتلوا المشركين، فالعام الذي خصص بمنفصل كان العام حينئذ متناولا لما خرج، يعني كان العام في قوله يقتل المشركين متناولا للذمي ومتناولا للحربي، ثم تم إخراج الذمي بقوله لا تقتلوا الذمي، أما العام الذي خصص بالمتصل وهو كالاستثناء يعني كما لو قال اقتلوا المشركين إلا الذمي مباشرة، فلما قال اقتلوا المشركين إلا الذمي فإن الذمية لم يدخل حتى يخرج، يعني كان خروجه ظاهرا من أول الأمر لأنه خصص بمتصل. نعم. فالعام عند تخصيصه بالمتصل لا يحتمل إذن غير الأفراد الباقية، أخت المشركين الذمي، فإنه لا يحتمل، أن الكلام لابد له من معنى، فلا يحتمل إلا دلالته على قتل الحربي. أما العام الذي يخصص بمنفصل فإنه متناول لما خرج كما هو متناول للباقي بعد الإخراج، وعندئذ فيجوز أن يخرج من الباقي بعض آخر، يجوز أن يأتي دليل آخر فيخرج يعني أفرادا أخرى من الأفراد التي يشملها ذلك العام. قال وعندئذ فيجوز أن يخرج من الباقي بعض آخر بدليل لم يظهر لنا، فلا يكون العام ظاهرا في الباقي فلا يكون حجة فيه. قال ويناقش هذا بأن العام الذي يصدق عليه أنه عام دخله التخصيص، إيش عندكم؟ هو نفس اللفظ بقطع النظر عن مخصصه. إيه؟ واللفظ بهذا الاعتبار متناول لما بقي ولما خرج باعتبار وضعه. طيب خليني أنا أنقل العبارة لأن العبارة عندي ناقصة. أن العام الذي يصدق أنه عام دخله التخصيص وهو نفس اللفظ هكذا، وهو هو نفس اللفظ، هو نفس اللفظ بقطع النظر عن مخصصه، بقطع النظر عن مخصصه واللفظ بهذا الاعتبار. إذن العام الذي يصدق على أنه عام دخله التخصيص هو نفس اللفظ بقطع النظر، يعني اقتلوا المشركين، هو نفس اقتلوا المشركين بغض النظر عن لا تقتلوا الذمي. طيب إذن بقطع النظر عن مخصصه بعدين، واللفظ بهذا الاعتبار، واللفظ بهذا الاعتبار متناول لما بقي ولما خرج. متناول لما بقي ولما خرج باعتبار وضعه، ولما خرج باعتبار وضعه. جميل جدا. الآن سواء كان المخصص له متصلا أو يعني هو المناقشة إيش قائمة على إيش؟ قائمة على أن اقتلوا المشركين تدل على قتل المشركين بمن فيهم الذمي والحربي من حيث النظر إلى دلالة اللفظ. اللفظ بهذا الاعتبار متناول لما بقي ولما خرج وضعا، من حيث اللفظ، من حيث الدلالة اللفظية متناول لكلا للداخل لما بقي ولما خرج باعتبار وضعه. قال لذلك قال باعتبار وضعه، سواء يعني لا فرقة اللفظ من حيث تناول اللفظ للأفراد الباقية والخارجة، لا فرقة سواء كان التخصيص بمتصل أو بمنفصل، اللفظ متناول. أقتل المشركين قبل ما أقول إلا الذمي متناول للذمي وللحربي، أقتل المشركين قبل ما أقول لا تقتل الذمي متناول للذمي والحربي، لا فرقة فيما إذا كان المخصص متصلا أو كان منفصلا باعتبار دلالته اللفظية التي عبر عنها الشيخ بقوله باعتبار وضعه. ولا شك أن العام كان حجة قبل أن يدخله التخصيص، سواء كان هذا المخصص منفصلا أو متصلا في كل أفراده لكونه متناولا لهذه الأفراد، فيكون حجة كذلك بعد التخصيص في الباقي لكونه لا يزال متناولا له، وخروج ما خرج لم يؤثر في تناول العام لما لم يخرج، أليس كذلك؟ نعم. إذن خروج ما خرج لم يؤثر في تناول العام لما لم يخرج، كما سبق بيانه من أن دلالته على الباقي ليست متوقفة على دلالته على ما خرج، يعني طبعا بناء على الاستدلال الذي رددناه، فالفرق غير ظاهر. قال الأقوال الأربعة الباقية ووجهة أصحابها. قلنا فيما سبق إن الأقوال في هذه المسألة سبعة، وإن البيضاوي ذكر منها ثلاثة فقط، ووعدنا بذكر الأقوال الباقية بعد الكلام على الأقوال التي ذكرها البيضاوي، وهذه هي الأقوال الأربعة. القول الأول: العام حجة في الباقي مطلقا، سواء خص بمبهم أو بمعين، وسواء كان المعين متصلا أو منفصلا، لأن المعين قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. أنبأ العام عن الباقي أو لم يكن منبئا، وهذا القول لفخر الإسلام من الحنفية وابن برهان من الشافعية. هذا القول مخالف لما ذكره الآمدي وتابعه عليه العضد من أن العلماء متفقون على أن العام لو خصص تخصيصا مجملا كقولنا أقتل المشركين إلا بعضهم، بعضهم مجمل، فإنه لا يبقى حجة في الباقي. هكذا أطلق الآمدي، وكذلك العضد رحمه الله في مختصر شرحه على المختصر، وغيرهم من العلماء. لكن ابن برهان من الشافعية وفخر الإسلام من الحنفية، فخر الإسلام البزدوي من الحنفية، خالفوا في ذلك، فادعوا أن العام حجة في الباقي وإن خصص بمبهم. ادعوا أن العام حجة في الباقي وإن خصص بمبهمين، وفي ذلك، وهذا القول ذكره الإمام التاج السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، فقال: والعام قال والمخصص قال الأكثر حجة، قال الأكثر حجة مطلقا لاستدلال الصحابة به من غير نكير، وقيل إن خص بمعين، مع أن هذا القول هو الذي عليه جمهور العلماء، لكن يعني بناء على ما ذكروه، لكن الشيخ التاج السبكي قدم الأول، وهذا هو يعني القول الذي يعني نذكره الآن، الذي هو قول ابن برهان وفخر الإسلام. قال المخصص قال الأكثر حجة، وقيل إن خص بمعين، نحو أن يقال اقتل المشركين إلا أهل الذمة، هذا المعين، بخلاف المبهم نحو إلا بعضهم، إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج. اقتل المشركين إلا بعضهم، البعض من هو البعض؟ الذمي ممكن، الحربي ممكن، مستأمن ممكن، معاهد ممكن، ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج، فيكون في ذلك إجمال ولا يعمل بالمجمل باقيا على إجماله. وأجيب بأنه يعمل به، أجيب بأن يعني عن هذا الذي اعترض به على هذا القول، بأنه يعمل به إلى أن يبقى فرد، وما اقتضاه طبعا، وبقاء الفرد غير متحقق، يعني كل فرد ممكن أن يبقى فرد غيره، فكأنه يعني فكأن هذا التخصيص ملغي، افتح عليه، كأن هذا التخصيص ملغي. نعم، وما اقتضاه الشيخ الآن كلام، يعني نحن ذكرنا كلام السبكي وكلام المحلي، قال المحلي: وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه، مع ترجيحه ابن برهان أنه حجة فيه. إذن هذا هو القول طبعا، لكن يعني في الحواشي وكذا أثبتوا أن هذا القول يعني مرجوح، وأن الراجح العمل بالعام فيما تبقى إن خص بمعين. قال: ووجهة هذا القول أن الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات المخصوصة من غير نكير، ولم يثبت عنهم التفصيل. نعم، هو لأنها كلها الله تعالى كلها معينة، ولأن يعني هو لم يثبت التفصيل لكن العقل يقتضيه. فكان ذلك إجماعا منهم على أن العامة المخصوصة حجة في الباقي مطلقة. طيب، القول الثاني: العام المخصوص حجة في أقل الجمع وليس حجة فيما زاد على ذلك من غير تفصيل في المخصص. هل المخصص متصل منفصل؟ أنبأ عنه الباقي ما فصلوا، إنما قالوا حجة في أقل الجمع وليس حجة فيما زاد على ذلك. قال: ولم يعرف قائل هذا القول. قيل هكذا قيل، ووجهة هذا القول أن أقل الجمع متيقن بعد من العام بعد التخصيص، لأنه لا يجوز أن يراد من العام أقل من ذلك كما تقدم. طيب، وما عداه ليس متيقنا بل هو مشكوك فيه. هنا يقول العضد رحمه الله: لا نسلم من لك. إحنا الآن أنت تقول إن ما عدا أقل الجمع، أقل الجمع ثلاثة، متيقن، وما زاد على ذلك مشكوك فيه، لا نسلم لك هذه المقدمة، لا نسلم أن الباقي مشكوك فيه. طيب لماذا؟ لما ذكرناه من الدلائل على وجوب الحمل على ما بقي. استدلال الصحابة بالعمومات المخصوصة يدل على أن الباقي غير مشكوك فيه، بل دلالته على ما تبقى ظاهرة ليست مشكوكا فيها. نعم، لجواز، إذن يقول: وما عداه ليس متيقنا بل هو مشكوك فيه، لجواز أن يخرج بدليل كما خرج غيره قبله بدليل كذلك، والمشكوك لا حجة فيه، وإنما الحجة في المتيقن وهو المطلوب. إذن الجواب أن هذا مخالف لعمل الصحابة رضوان الله عليهم بالعمومات المخصصة فيما وراء صورة التخصيص، فحمله على ذلك أولى من حمله على أقل الجمع، لأن ما وراء المخصص معين، أما أقل الجمع فهو مبهم في الجنس، ولأن حمله على ما وراء صورة التخصيص أقرب إلى الحقيقة فكان أولى، ولأن حمله على ما وراء صورة التخصيص بتقدير أن يكون مراد المتكلم أقل الجمع غير مخل بمراد المتكلم، لأنه قد حمل على ما أراده المتكلم وزيادة، وأما إذا كان مراد المتكلم العكس فإن حمله على أقل الجمع لا يتحقق به مراد المتكلم، فلذلك هذا القول ضعيف. قال: القول الثالث: إن كان العام مجملا قبل التخصيص فلا يكون حجة في الباقي بعد التخصيص، وإن لم يكن مجملا قبل التخصيص كان حجة في الباقي بعد التخصيص، وهو للقاضي عبد الجبار من المعتزلة. ووجهة هذا القول أن العام متى كان مجملا قبل التخصيص، مثل قوله تعالى: فأقيموا الصلاة، حيث لا يمكن العمل به في أي فرد من أفراد الاحتياج إلى البيان. أقيموا الصلاة فيها إجمال، لذلك جاءت السنة ببيان عدد الركعات الصلاة وهيئاتها وكيفياتها، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا كان الحال كذلك لم يكن حجة، فإذا خصص وأخرج منه بعض الأفراد كالحائض، أقيموا الصلاة إلى الحائض مثلا، بقي كذلك بعد التخصيص مجملا، حيث لا يمكن العمل به في أي فرد من أفراده الباقية قبل البيان، وبذلك فلا يكون حجة في الباقي. أما إذا كان العام مبينا قبل التخصيص فهو حجة في كل أفراده، فإذا خصص لم يزل هذا الوصف عنه بالتخصيص، فصار حجة فيما بقي من الأفراد، ولذلك قلنا بهذا التفصيل. القول الرابع: العام حجة في الباقي إن أنبأ عنه قبل التخصيص، وليس حجة في الباقي إن لم ينبئ عنه قبل التخصيص، وهذا القول لأبي عبد الله البصري من المعتزلة. ووجهة هذا القول أن العام متى كان منبئا عن الباقي، مثل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، حيث ينبئ عن الحربي إنباءه عن الذمي، اقتلوا المشركين واضح في دلالته على جميع أنواع وأفراد المشركين، سواء كان من كان منهم حربيا أو ذميا أو غير ذلك. طيب، حيث يدل على الحربي كما يدل على غيره من أهل الكتاب، فإذا كان العام كذلك فإنه يكون متناولا للباقي بعد التخصيص ودالا عليه كما كان متناولا قبل التخصيص ودالا عليه، بل تكون دلالته على الباقي بعد التخصيص أظهر لكونه لا يحتمل غير ما بقي. وحيث كان العام حجة في الجميع قبل التخصيص كان العام حجة في الباقي بعد التخصيص كذلك، لأن خروج ما خرج لم يؤثر في دلالة العام على الباقي، وهذا كله يعني ذكرناه وشرحناه. أما إذا كان العام لا ينبئ عن الباقي قبل التخصيص، مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حيث لا يشعر اللفظ العام الذي هو السارق والسارقة بسارق النصاب من حرز مثله، إذن لا ينبئ قولنا والسارق والسارقة لا يدلنا على قضية النصاب، لأن السارق يطلق عليه أنه سارق سواء سرق نصابا وهو ربع دينار أو أقل من نصاب هو سارق. كذلك لا يدل قولنا السارق على السارق من حرز مثله، تخصيص كون السارق كون السرقة من حرز المثل هذا تخصيص شرعي، وإلا ففي اللغة يعني يطلق السارق على ما سرق من حرز مثله وغير حرز مثله، كلاهما سارق. فلم يشعر اللفظ العام هنا وهو السارق والسارقة بهذين الشيئين ولا بغيره من الأشياء، يعني ككونه لا شبهة له فيه كما لو سرق من المال العام أو كما لو سرقت الزوجة من زوجها، يعني فهذه مما له شبهة فيه فلا يحد حد السارق وإن كان محرما. نعم، فإذا كان الحال كذلك كان العام لا ينبئ عن الباقي قبل التخصيص، فأولى إذن أن لا ينبئ عنه بعد التخصيص. نعم، إذن قال فلا يكون العام ظاهرا فيه، فإذا قصر هذا العام على الباقي وأصبح مرادا به خصوص سارق النصاب من حرز مثله كانت دلالة العام عليه غير ظاهرة لجواز أن يخرج منه بعض أفراده بدليل آخر كما خرج منه ما خرج بدليله، ولذلك لا يكون العام مع هذا الاحتمال حجة في الباقي. وبهذا ظهر وجه التفصيل الذي قلناه، ومع أن هذه التفاصيل لها وجه لكن هذه التفاصيل مطرحة بأن الصحابة عملوا بالعمومات المخصصة من غير أخذ بهذه التفاصيل، وهذه التفاصيل ليست تفاصيل عقلية، يعني حتى نقول والله العقل يدل على، إنما هي استنباطية، فلذلك لا يتوقف العمل بالعمومات المخصوصة على هذه التفاصيل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.